قلبك المغتال حاضر المأتال قلبك المغتال قلبك المعتاد يكتسي بالهم للإمام جئت كالنهر مدمعا يجري لاطم الصدر باهتضامي باهتضامي حاضر المأتم قلبك المعتم يكتسي بالهم للإمام جئتك النهر مدمعا يجري لاطم الصدر باهتضامي باهتضامي لك الأجر في كل خطوة فثابر واشتغل والوضع استغل حتى يكتمل ثواب الحضور في هذه المسيرة لك خطوة فثابر واشتغل والوضع استغل حتى يكتمل ثواب الحضور هذه المسيح فلا تخرج إلا بنفعين من الحزن استفد والنفس أعد شوقا تستعد عروجا مع الكاظم للعلي عروجا مع الكاظم للعلي دربنا نحو العلا مع موسى إنه البحر ولا له مرسى دربنا نحو العلا مع موسى إنه البحر ولا له مرسى قطرة منه تشق الليل نورا تنشر الإيمان في القلب عبيرا قطرة منه تشق الليل نورا تنشر الإيمان في القلب عبيرا في القلب عبيرا تنشر الإيمان في القلب عبيرا فهو يا صاحي نبض إصلاحي فهو يا صاحي نبض إصلاحي نور إصباحي لو تبيعنا كان إحسانا كانت بيانا بل وقرآنا في وصايا في وصايا فهو يا صاحي نبض إصلاحي نور إصباحي لو تبعنا كان إحسانا كانت بيانا بل وقرآنا في وصايا في وصايا إليه وصايا ثمينا دروس وعبر جاءت في الخبر من وحي السور إلى أحد الأبناء قد حكاها فدعنا نرى ما أتته وما أوصى به من مكنونه نصحا لابنه ونفهم ماذا راد ابن طه قال في بدء الحكام بني احذر أن يراك الله في طريق الشر. هذا الراحة بارك الله بيك مأجور إن شاء الله مأجور. قال في بدء الحكام بني احذر أن يراك الله في طريق الشر قد نهاك الله عن فعل المعاصي فحذاري أن يراك الله عاصي قد نهاك الله عن فعل المعاصي فحذاري أن يراك الله عاصي فحذاري أن يراك الله عاصي فهو يا صاحي نبض إصلاحي نور إصباحي لو تبيعنا كان إحسانا كان تبيانا بل وقرآنا في وصايا فهو يا صاحي نبض إصلاحي نور إصباح لو تبيعنا كان إحسانا كان تبيانا بل وقرآنا في وصايا بل وقرآنا في وصايا إليه وصايا ثمينة دروس وعبر جاءت في الخبر من وحي السور إلى أحد الأبناء قد حكاها فدعنا نرى أتته وما أوصى به من مكنونه نصحا لابنه ونفهم ماذا راد ابن طه قال في بدء الحكام بني احذر أن يراك الله في طريق الشر قال في بدء الحكام بني احذر أن يراك الله في طريق الشر، قد نهاك الله عن فعل المعاصي فاحذري أن يراك الله عاصي. بارك الله. قد نهاك الله عن فعل المعاصي فاحذري أن يراك الله عاصي. قال في بدء الحكم بني احذر أن يراك الله في طريق الشر. قال في بدء الحكم بني احذر أن يراك الله في طريق الشر، قد نهاك الله عن فعل المعاصي فاحذري أن يراك الله للمعاصي أن يراك الله، فاحذري أن يراك الله عاصي، فاحذري أن يراك الله عاصي. بعد شباب فاحذري عليك ولدي بطاعة الرب وكل مفسد له تجنب. عليك ولدي بطاعة الرب وكل مفسد له تجنب، وكن للجد دوما باتصالي وليس هازلا لا مبالي. عليك ولدي بطاعة الرب وكل مفسد له تجنب، وكن للجد دوما اتصالي وليس هازلا أو لا مبالي. وإن تكون بنا تقيا فلا تضين على وتشيا، وإن تكون بنا تقيا فلا تضين على وتشيا. مهما بلغت في الولاء وبه ممسك الدار يا ابني فلا ما بلغت في الولا وبه ممسك أداري يا ابني فلا ترضى عن نفسك. مهما بلغت في الولا وبه ممسك حذاري يا ابني فلا ترضى عن نفسك، حذاري يا ابني فلا ترضى. ألا إياك يا عليك ولدي بطاعتي الرب، وكل مفسدين له تجنب. عليك ولدي بطاعتي الرب، وكل مفسدين له تجنب، وكن للجد دوما باتصالي وليس هازلا أو لا مبالي. وكن للجد دوما باتصالي وليس هازلا أو لا مبالي. وإن تكون بنا تقيا فلا تضن على وتشيا. وإن تكون بنا تقيا فلا تضن على وتشيا. مهما بلغت في الولاء وبه ممسك حذاري يا ابني فلا ترضى عن نفسك. مهما بلغت في الولا وبه ممسك حذاري يا ابني فلا ترضى عن نفسك، حذاري يا ابني فلا ترضى عن ألا إياك يا ابني تعيش دنياك مازح، فكثر المزح لا يغني وللإيمان جاره. ألا إياك يا ابني تعيش دنياك مازح، فكثر المزح لا يغني وللإيمان جارح. واحذر اثنتين طول السنين يا نور عيني يا ابني. الله حظا يمنعني دنيا وأخرى، خداك حذر يا ابني. واحذر اثنتين طول السنين يا نور عيني يا ابني. حظا يمنعني دنيا وأخرى، خداك حذر يا ابني. فقل كلا للتضجر، كلا للكسل، هما هدم للإرادة وقف للعمل. فقل كلا للتضجر، كلا للكسل، هما هدم للإرادة وقف للعمل. فقل كلا للتضجر، كلا للكسل، هما هدم للإرادة وقف للعمل. لا إياك يا ابني تعش دنياك مازح، فكثر المزح لا يغني